السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هو القرموطي بيقول إنه المحافظين فشلة وما ينفعوش يشتغلوا بوابين، هو أنت لسه عارف كده دلوقتي؟ ولا لما اختلفتوا على الكحكة الأمور وضحت؟ ولا أنت بتقول كده بناء على إيه؟ يعني أنتوا أصلاً يعني كل النظام اللي ماسك مصر دول ما ينفعوش يشتغلوا بوابين، مع احترامي للبوابين، البوابين دول على فكرة ناس يعني ما شاء الله عليهم، خرجوا ولاد يعني خرجوا ولاد ناس علماء وعباقرة، فهو أصلاً يعني بيعمل حاجتين، أولاً هو يخطئ في نظام، ثانياً يخطئ في طبق من أفضل الطاقات التي أنجبها المجتمع. يعني لما تقول ما ينفعوش بوابين، أن تهين البوابين أصلاً، هذه طائفة يعني أوجدها الله سبحانه وتعالى وهذا رزقها. فبالتالي شوفوا قلة الحياة، شوفوا ده لسان إعلامي يقول كده، حان الملك يعني، واختلفتوا ليه؟ وليه بتقول على كده؟ ما هو من زمان أصلاً، من أول رئيسك لحد أنت، لحد أصغر واحد في النظام الانقلابي ده، ما ينفعوش يبقوا كده، بل البوابين أفضل منهم وأشرف، أنهم أنجبوا أناس نافعين للمجتمع. سبحان الله العظيم، إليكم الله. فعلا الله يا شيخ هشام، صدقت والله، صدقت فيما قلت. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم هو يعني الجزاء من جنس العمل، يعني هو احنا يعني لا نشمت في المرض والله ولا في احد، ليست هذه من اخلاق المسلمين، ولكن لما واحد يعني مجرم مص دم الشعب فان هو يعاني من سرطان الدم، فسبحان الملك يعني. وبعدين بالنسبه لموضوع اعدام الثمانيه ده، اذا هم اصلا بيمكروا يعني مكر شيطاني ان هم يميتوا الرئيس محمد مرسي بالبيه يعني، فشيء طبيعي دلوقتي لما هم يعدموا تانية، وقبل كده يعدموا بتاع عرب شركة، عشان خلاص بقى الناس نفسيا تتعود على كده وما تستغربش قصة الإعدام يعني، عشان أي حد يفتح بقه يتعدم على طول، يبقى الأمر بسيط، كأنه مثلا موت نملة، كأنه أي حاجة، عادي خالص، إيه المشكلة يعني لما يعدي تمانية؟ ولا عايزين يأهلوا الناس نفسيا للقصة دي. والله المستعان. يا عم عبد الله، خيل إيه وبتاع إيه؟ والله العظيم الخيل أحسن منهم، الخيل ليها فوائد. يا راجل، انا لسه والله قال الحديث ده سبحان الله في الدرس من شويه في العشاء. شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. طب انا بقى عايز اقول لك، هم دول فيهم خير؟ يبقى الخيل احسن منهم ولا لا؟ جاوب انت بقى. أقنعتني يا شيخ هشام، الخيل هو اللي أرقى منهم بقى. والله كلامك صحيح يا شيخ هشام، الخيل أفضل منهم أصلا. وفعلا الله المستعان، يعني خبر زي ده معلش الواحد يعني الواحد عارف يقول ايه يعني. سبحان الله، ده مبارك بكل ظلمه وجبروته ما عملش كده. انتوا عايزين تسيطروا على منابع الدعوة ومنابر الخير ليه؟ عشان تبقى انتوا لما تقولوا يمين ما حدش يقول لكم غلط، لما تقولوا شمال ما حدش يقول لكم غلط. يعني انت عارف حضرتك الخبر اللي هو بتاع الاوقاف، اللي هو الراجل اللي في المطرية ده وقفوا ليه؟ كل ده حضرتك لان هو سمح او شاب الناس بتوع الجمعية الشرعية يعلقوا اليافطات بتاعتهم عند المسجد بتاعه. اليافطات بتاعت الجمعية الشرعية دي يا جماعة بتدعو إلى إيه؟ بتدعو إلى إن تبرعات، بتدعو إلى إن في دروس في المساجد بتاعتها للشيخ فلان والشيخ علان. يعني الأمر واضح أمام العيان، يعني ما بيلعبوش في ظل ولا تحت السلم ولا الكلام ده كله. سبحان الملك، فهم بقى عشان خاطر الراجل ساب اليافطات ديت إيه، خلوه إمام مسجد ودي حاجة. الحاجة التانية بيقول لك هيقفلوا كل المعاهد اللي مش تابعة ليهم. طب انتوا عايزين ايه؟ يعني بكرة كمان يقول لك احنا هنقفل كل المساجد بتوع المعية الشرعية لانها مش تابعة للازهر. ما هي كده بالتاريخ، وساعتها بقى احنا مش هنخطب ولا نلاقي مساجد نخطب اصلا. وبيقول لك مش هنديهم التصاريح، احنا مش عايزينها تصريحكم دي اصلا. انا راجل بطلع اخطب معيش تصريح منكم ولا عايزه اصلا. هي كل الفكرة ان انتوا بتسجنوا معهوش تصريح، انا مش عايز تصريحكم اصلا، ما فيش علم بتقدموه للناس عشان خاطر نروح ناخد تصاريحكم. سبحان الله العظيم، فليه ده؟ ليه ان شاء الله يعني؟ ده يعني انتوا عشان عايزين ما تقولوا بقى ان الحج مش فرض، ساعتها نقول لكم ما فيش حد يطلع من بتوع الجمعيه الشرعيه ولا غيره يقول لكم لا الحجاب فرض. عايزين لما تقولوا كلمه ما فيش حد يطلع يوقفكم عند حدكم. لكن هم ناسين حاجه مهمه جدا، ان هم مش احنا او مش بتوع انصار السنه او بتوع الجمعيه الشرعيه هم اللي بيدافعوا عن الدين. الذي يدافع عن دينه هو الله سبحان الله، ان الله يعمل لدينه. هم لو قد ربنا يفضلوا في اللي هم فيه ده، لو هم فعلا يقدروا يتحدوا ربنا خليهم في اللي هم فيه، وده من غبائهم. احنا ناس ضعفاء، احنا بتوع الجمعيه الشرعيه او انصار السنه، احنا ناس ما نملكش من الله شيء. خلاص بقى سيب لهم الميدان، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيدافع عن دينه ويعني سيدحرهم وسيهزمهم باذن الله سبحانه. تمام، اتفضل. تفضل تفضل، واضح صدامك. طيب ينفع اشارك بحاجه بصوت هنا ولا مش هينفع يعني ولا ايه؟ لو هينفع كده هشارك كل حاجه يا مظلوم لماهر زين، بس حوالي بعد 5 دقايق ممكن. عبد التواب رمضان، انا بس حبيت اسلم على حبيبي واخويا ابو معاذ، يا مرحبا بك، لقد اضاءت بوجودك مكفوفون ضد الانقلاب. يا ما شاء الله حبيبنا الغالي. اللهم امين يا رب، جزاك الله خيرا وكل الحاضرين، واللقاء الان لمن جاهز للميديا. طيب تسمحوا لنا الله عليك أبو معاذ، والله يعني الروح الإيمانية والدعوات تتدفق منك، ونصيحة بالصحبة الصالحة مثلث اجتمع ففاض علينا بروحانيات طيبة في هذه القناة الطيبة، جزاك الله عنا كل خير. طب هو انا مش هعلق، بس انا مستني برضه الاعضاء يعلقوا على فكره حضرتك وعلى كل ما طرح تعليقات، يعني تعليقات اخيره على كل ما تم عرضه اليوم في ميديا الاعضاء، وكل اللي كان مجهز المشاركه او بعت لنا مشاركه وما تمش عرضها النهارده ان شاء الله باذن الله هيتم عرضها الاسبوع القادم ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. الى حضراتكم اللاقه التعليقات على ما تم طرحه بشكل سريع. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أستاذة سما، الحيطان ليها ودان، وأنا معايا عيال عايز أأكلهم، ويعني خلاص بقى كفاية دوشة وعايزين نستقر بقى، يعني واللي حصل حصل واللي جرى جرى، خلونا بقى البيت بقى تمشي لقدام شوية. طبعا كل اللي بيقول كده عايز أقول له حاجة واحدة بس، أنت تخليت عن الثورة عن الحق. قصتي مع الدكتور محمد مرسي كانت غريبة شوية، هي مش غريبة يعني طبيعية جدا في المرحلة اللي كان فيها اختيارات. يعني أنا أقول لكم مثلا إيه، أول ما قالوا هيرشحوا أبو إسماعيل وخيط ومش عارف مين والكلام، أنا طبعا قلت ما لا ما انتخبش خيرت الشطر، أنتخب صلاح أبو إسماعيل، خلاص الأمر مسلم بيه. طيروا حازم صلاح أبو إسماعيل بأكذوبة من أكاذيبهم، اتبقى لنا مين بقى، خيرت وابو الفتوح ومش عارف مين. صدقوني ان انا قلت اختار ابو الفتوح، الحمد لله ان انا تراجعت عن اختياري. طيب خير كمان، فرشحوا محمد مرسي وابو الفتوح، بقيت محتار مرسي ولا ابو الفتوح، مرسي ولا ابو الفتوح، مرسي ولا ابو الفتوح. وفي الاخر والله العظيم يا اخوه، يعني بعد استخارات وبعد هداني الله سبحانه وتعالى الى اختيار الدكتور محمد مرسي، اللي انا ما كنتش اعرف عنه حاجه الا في 2005، كان رجل شجاع في مجلس الشعب وكان اسد فعلا، بس ده اللي كنت اعرفه عنه يعني. ويشاء السميع عليم ان افرح ان ربنا وفقني وان اختار شخصيه عظيمه زي دي، اسال الله سبحانه وتعالى ان ياجره. وهو قال، هو قال كده، قال حسدا لله، والله واسال الله ان يرزقه صدق الاخلاص فيما قال. ده باختصار شديد. اما عننا احنا بقى، وجب علينا الدعاء لنصرة الحق، وواجب علينا الدعاء على الظالمين زي ما هنبين في محاضرة، هو حكم الدعاء على الظالمين. وجب علينا نصرة الحق بأي حاجة يا جماعة، بدعاء، بكلمة، بنصح، بتوعية، بإرشاد، بإن إحنا نفسنا نكون نموذج كويس وصورة طيبة للناس التانية، علشان خاطر ما لا نشوه الحق الذي نرجو أن يكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. مش هطول أكتر من كده الوقت. معلش كمان نسيت أختم، يعني أنا كنت المفروض أقول الكلام في مشاركتي اللي قبل كده، نسيت أختم، بس أختم وأنا سما كملي على طول بعدها الآية، أنت حضرتك قلتي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بعدها على طول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودي لوحدها كفاية، إن الله بالغ أمر قد جعل الله لكل شيء قدرا. والظلم شيء، وإن شاء الله الظلم ده ينتهي، لأن له قدر معين كده هينتهي عنه بإذن الله. اللي كنت عايز أختم بيه قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أنا الآية ديت بتطمني كتير قوي والله، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، أما بعد. أحبتنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها أحبة الكرام، لقاؤنا اليوم بعنوان دعاء على الظالمين. وممكن واحد يقول لي يعني أنت ليه هتتكلم عن الدعاء عن الظالمين؟ يعني ما هو طبيعي أن حد ظلمني لازم أنا أدعو عليه علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يعني يجيب لي حقي. أنا هتكلم عن الموضوع ده لأنه أنتم تعلمون أننا الآن نعيش مرحلة سياسية صعبة للغاية، فيعني النظام الذي يحكمنا الآن بالقوة روج لفكرة أنه لا يجوز الدعاء على الظالمين، وخصوصا على الحكام الظالمين. هما بيتكلموا كده ولا بيتكلموا عن علم؟ الحقيقة يستندون إلى قول لعالم من علماء المسلمين يعتد به، وهو الإمام البربهاري رحمة الله عليه في شرح السنة قال: إذا رأيت، خلي بالك معايا هم استندوا إلى إيه، إلى عبارة هذا الرجل العالم الكبير الذي قال: إذا رأيت الرجل يدعو على الحاكم المسلم فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيته يدعو يد الحاكم فاعلم أنه صاحب سنة. طيب، هو العبارة دي، لكن طبعا هناك اختلافه بين العلماء، سبحان الله العظيم. ليه يا جماعة؟ لأن الآيات والأحاديث تبين لنا أننا يجوز أن ندعو على الظالمين بصفة عامة، وداخل فيهم الحكام، لأن الحكام ما هماش آلهة، سبحان الله العظيم. بدليل، الدلائل هنجيبها من القرآن والسنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل ما ندخل في الدلائل، خلونا نتكلم عن الدعاء. يعني الدعاء، سبحان الله، لماذا الدعاء؟ أنا أدعو الله سبحانه وتعالى لأنني أحتاج إلى شيء معين، أو لأنني أرفع عني. يعني أنا أدعو الله سبحانه وتعالى لجلب نفع لي أو لدفع ضر عني، مش كده ولا إيه؟ لجلب نفع أو لإيه؟ لدفع ضر، مش كده ولا إيه؟ والله نفسي أتجوز، نفسي أشتغل في مكان أحسن، نفسي أعلي دخلي، والله عايز عربية معينة، عايز شقة في المكان الفلاني، عايز ربنا مثلا أريد أن يرزق الله بذرية طيبة. إذا أنا أريد أن أجلب لنفسي نفع، فألجأ إلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ليه تاني الدعاء؟ لدفع الضر. والله انا شايف نفسي مثلا ايه، متعرض لمرض شديد، فادعو الله لدفع هذا الضر. مثلا فقير، ادعو الله ان يغنيني. ان مثلا ضعيف، ادعو الله ان يقويني. ان مثلا مظلوم، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرد لي حقي من الذي ظلمني. اذا الدعاء ليه؟ لجلب نفعي ولدفع ضر، مش كده ايه؟ طبعا. فاذا الدعاء شرع لمصلحتي العباد، اي احبه الكرام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم ايه؟ داخرين. سبحان الله. وقال ايضا في كتابه الكريم، سبحان الله، وسط ايات الصيام تلاقي ايه كده ربك يقول فيها ايه؟ واذا سالك عبادي عني فان، ما قالش فقل، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله العظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في غزوة بدر مع أن الله وعده بالنصر، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى. فالدعاء شرع لجلب النفع أو دفع الضر، أيها الأحبة الكرام. أنا بقى عايز أسأل سؤال: الظلم، لما واحد يقع لي ظلم، من أي، من قريب، من غريب، من ضعيف، من قوي، من محكوم، من حاكم، من مدير، من رئيس في الشركة، يبقى لو وقع علي ظلم يبقى ده ضر ولا لا؟ أيوة، أنا ضعيف مش قادر أعمل حاجة، يبقى إيه؟ أتوكل على الحي الذي لا يموت، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عني الظلم. افرض، يعني هم بيقولوا لك لا يجوز الدعاء على الحكام الظلمة. طيب يا سيدي، أنا دلوقتي مثلا الحكام الظلمة بس، طب لو افرض عندي رئيس شركة ظالم، ما ينفعش أدعي عليه ولا أعامله بالمثل زي الحاكم؟ طب أنا عندي مثلا عندي مثلا إيه جار ظالم، عندي مثلا قريب ظالم، ما ينفعش إن أنا أدعو الله سبحانه وتعالى ينصرني عليه؟ ما ينفعش إن أنا أدعو عليه؟ سبحان الله العظيم، إذن هم يناقضون أنفسهم أيها الأحبة الكرام. طيب السؤال بقى بوضوح، هل يجوز الدعاء على الظالمين وداخل فيهم الحكام؟ نعم يجوز الدعاء على الظالمين بما فيهم الحكام او اي شخص يعني حاكم محكوم، زي ما قلت بقى اي واحد ظلمك، لان زي ما انا قلت الدعاء لايه؟ لدفع الضر او لجلب النفع. طيب الدلائل بقى من القرآن ومن السنة، وانا ان شاء الله النهارده يعني لن اكلمكم الا بآية من كتاب الله او بحديث صحيح. خلاص ده؟ طيب تعالوا الى الدلائل من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، اسمع معايا وركز وركز كويس، قال تعالى في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء، ركز انا عمال اعيد لك في الكلام اهو، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الا من ظلم؟ واحد ظلمني، جاري، قريبي، زوجتي، زوج ظلم زوجته، يعني سبحان الله العظيم اي حد. طيب انا دلوقتي هو ظلمني، انا اسكت؟ لا، ما انا المفروض ان انا اتكلم وادعو وابين ظلم هذا الظالم سبحان الله العظيم. فبالتالي ايها الاحبه الكرام، هذه الايه من اول الدلائل التي تبين لنا ان يجوز ان ندعو على الظالمين سبحان الله. بل خيئة اخرى قال الله تعالى في كتابه الكريم، اهي دعوه، اهي دعاء، دعاء صريح اهو، الا لعنه الله على الظالمين. اهو دعاء صريح يا جماعه، مش محتاج اي حاجه خالص سبحان الله العظيم. ما استثناش بقى الا الحاكم مسلم، او ما فيش استثناء سبحان الله. ايضا يعني سبحان الله العظيم، هذه الايات من القران. تعال بقى الى سنه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ساقوله في صحيح مسلم. اسم، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وركز معايا في الحديث ده كويس قوي، قال تعالى: خيار ائمتكم، مين هم احسن الائمه بتوع يا رب يا رسول الله؟ مين هم؟ خيار ائمتكم الذين تحبون ويحبونكم، خلي بالك، يصلون عليهم ويصلون عليكم. يعني ايه؟ تحبونهم ويحبونكم معروفه، تصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعونكم، يعني انت تدعو للامام اللي تحبه وهو كمان يدعو لك سبحان الله. ايه ده، في ائمه كده؟ اكيد في، سبحان الله العظيم. يبقى خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار ائمتكم، ها، من تبغضونهم ويبغضونكم. وايه؟ خلاص بقى، ما انت هتصلي عليه، انت اصلا بتبغضه سبحان الله العظيم. اذا هي بقى في، انت عندك هنا لما هتبغض واحد مش انت هتدعي عليه؟ طبعا هدعي عليه سبحان الله العظيم، دول شرار الائمه. اذا النبي ورانا ان خيار الائمه وشرار الائمه سبحان الله. تعال بقى الى حديث اخر، والحديث ايضا في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الحاكم الظالم وعلي الامر الظالم، واحنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع في الحديث الذي رواه الامام مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال ايه بقى؟ اللهم من ولي، اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ده دعاء صريح اهو سبحان الله العظيم. لا ده بقى ترتيب الحديث بقى ايه؟ النبي الاول دعا على الذي يشق على الامه، الاول قال ايه؟ اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الله، ما هو دعاء ولا مش دعاء؟ هو ده دعاء ولا مش دعاء؟ سبحانك يا ربي. فاذا الدعاء على الظالمين ورد في القران والسنه، الدعاء بقى اي ظالم، على اي ظالم، قريب، غريب، زوجه، زوج، صاحب، زميل، رئيس، مرؤوس، حاكم، محكوم، اي حد يظلم سبحان الله العظيم. امراه فرعون يا جماعه، امراه فرعون عملت ايه؟ قالت ايه؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. واحد هيقول لي اهو، طيب نكمل، واحد هيجي يقول لي اهو بص اديك قلت اهو، يعني ما دعتش عليه، هي قالت ابن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سبحان الله، ما هو الدعاء كون ان واحدة تدعو ان ربنا ينجيها من زوجها، يعني معنى كده انها بتدعو ايه؟ انها تفارق هذا زوج لانه ظالم. سبحان الله العظيم. اذا احبتي الدعاء على ظالمين امر يجوز، سبحان الله. لكن المشكله بقى في الايه؟ في الناس اللي هم يقولوا لك ايه؟ يقول لك انتوا دخلوا الدين في السياسه وبتجروا بالدين في السياسه، وبين هم اللي رجعوا لعبوا اللعبه دي. سبحان الله. والحقيقه الدين هو يعني له علاقة وثيقة بالسياسة، بس هي فكرة ان احنا نضبط العلاقة. السياسة هي التي تخدم الدين، ليس الدين خادما عند السياسة، الدين مخدوم ايها الاخوة. احنا بس نوظف السياسة صح، زي ما قلت قبل في محاضرات ليا كثيرة، سليمان وبلقيس حصل بينهم مفاوضات بارسال هدايا، يعني حاجات دبلوماسية اهي. سبحان الله. اذا يعني ده ملك ودي حاكم ودي حاكمة، وحصل بينهم مفاوضات الى ان اسلمت مع سليمان. سبحان الله العظيم. والأمور كثيرة تدل على ذلك أيها الأحبة الكرام. فإذا علينا أن ننتبه من خداع الذين يخدعون الناس باسم الدين أيها الأحبة الكرام. أي واحد ظلمك يجوز أن تدعو عليه، وأي واحد أنت يعني تبغضه يجوز أن أنت ترفع يديك إلى الله وتشكو أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. من عارفين المجادلة لما جاء ربنا سبحانه وتعالى قال عنها إيه؟ لقد سمع الله قول التي قد سمع الله، ما فيش لام هنا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، خد بالك، وتشتكي إلى الله. طب يعني دي بقى ايه؟ دي بقى يعني دي كده يعني غلطت، دي كده خلاص ارتكبت اثم دي ولا ايه؟ هي يعني هتشتكي الى الله تعمل ايه يعني؟ ما لازم هتدعو. سبحان الله العظيم. قالت له اذا تركتهم على العيال، يعني اذا تركتهم اليه جاعوا او ضاعوا، يعني واذا تركهم الي جاعوا، اذا تركتهم الي ضاعوا، لان هو مش هيعرف يهتم بيهم زي الام. واذا تركتهم الي واذا تركهم هو الي، لو الاب ساب ولاده معايا جاع، من اللي هيصرف عليهم الا الاب. سبحان الله. فهي عملت ايه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، ما قالش الى رسول الله، هي بتكلم النبي بس قال وتشتكي الى الله. الله. يبقى يا جماعة لازم نخلي بالنا كويس قوي، اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان والله هنا يجوز الدعاء على كذا هنا لا يجوز. لا، احنا الامر حقه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلماءنا ربانيين المخلصين الصادقين الذين يخشون في الله لتلائم، الذين يبلغون رسالة الله ولا يخشون احدا الا الله. شوفك في الآية دي بيقول إيه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. تأكيد على أنهم لا يخشون أحدا إلا الله، مش بيجاملوا بقى السلطان يقول له طلع فتوى بأن الدعاء على الظلمة حرام فيطلع، ويطلع فتوى إن مش عارف إيه حلال يطلع. ها يعني إحنا عدتنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء الصادقين الربانيين، لا نتكلم عن هوى أبدا، ولكن نتكلم بالآية والحديث، نتكلم بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أئمة الأربعة الذين يعني في العلم لهم قدم صدق وهم من الراسخين في العلم، هؤلاء الذين نستند على علمهم، لكن نستند على الهوى ونستند على توجيهات الحكام لسنا نحن أيها الأحبة الكرام. فبالتالي احنا وضحنا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حكاما صالحين يحكمون كتابك وسنة نبيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من الظالمين، نسأل الله أن ينصر المظلومين وأن يرفع الظلم عن المظلومين. سبحان الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن دعوة المظلوم مستجابة. طب هو يعني المظلوم هادي عين؟ ده دليل ثالث برضه هو، أو رابع أو خامس، معرفش. دعوة المظلوم استجابة. طب الله عليك، المظلوم ده هيدعي على مين؟ يعني هو يكون مظلوم ويدعي انه ياكل جاتوه مثلا، انه ربنا يرزقه انه ياكل جاتوه؟ لا طبعا. يعني دعوة المظلوم مستجابة، يبقى هيدعي على الظالم. سبحان الله. اختم بواقعة بقى. انتوا عارفين كان في دولة اسمها البرامكة. البرامكة دي دولة كانت تحكم في الاسلام وهزمت خلاص، واخذ الحاكم اللي كان حاكم الدولة دي خالد بن برمك وولده، ووضع في السجن خلاص. فينه بيقول له وهم في السجن بقى، بيقول له يا والدي، من بعد الحكم والسلطان الى السجن والذل والهوان. فرد عليه ابوه خالد ابن برمك وقال له ايه؟ قال له يا بنية، إنها دعت مظلوم صرت بليل نمنا عنه ولم يغفل الله سبحانه وتعالى عن هذه الدعوة. دعوة المظلوم يا إخوة، اتقوا دعوة المظلوم. سبحان الله، هو مظلوم ده هيدعي على مين يعني؟ سبحان الملك، أو هيدعي بإيه؟ لازم هيدعي على الظالم، وهيدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يرد له المظلمة بتاعته، يعني سبحان الملك. فيعني هذا هو الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ألا يجعلنا من الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجنا من شر الظالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احذر يا أخ أيمن، فإنك على هواء مكفوفون ضد الإنقلاب. كمل يا أخي الحبيب. تمام، معلش انا طبعا اخدت منك اللاق لانه وضحت فكرتك، ويعني طال الحديث بك وبغيرك، لكن انا والله بحييك وبحيي تعليقاتك، وخصوصا لما تقول الكلمه مش هتموت، والقلم لو كسرته هيطلع تطلع اقلام تانيه تكتب، والناس مش هتسكت، والحق ما بيموتش اصلا. واشكر شيخنا الحبيب طبعا، يعني زي ما كناش هندعي في المساجد هندعي فين يعني؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قبيلتين من قبائل العرب فعل وكوان طلبوا، قالوا للنبي ابعت لنا مجموعة من الصحابة تعلمنا القرآن، فخذوهم وغدروا بهم وقتلوا 70 صحابي. النبي ظل شهرا يدعو عليهم. هل انتم متصورين النبي كان بيدعي عليهم فين يعني؟ كان بيدعي عليهم فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي حاجة. الحاجة التانية، سبحان الله العظيم، انا اولا بس بعتذر لكم لانه في حد اشتكى وقال الصوت بيت شوية يا شيخ هشام، فاقول لك انا بعتذر. ثانيا بعتذر الارهاق والله، لان اليوم عندي كان طويل النهاردة. ثالثا انا سعدت جدا بالمشاركة معاكم، واسعد اكثر بتفاعلكم في اي استفسار او تعليق او مناقشة، بالاضافة للي قالوه الاخوة. تفضلوا، معاكم اللقط. تمام، طيب. هو الامام الحسن ابن علي البربهاري، هذا هو صاحب الفتوى، وهي يعني هو طبعا هو قال كده بالنص، قال: اذا رايت الذي يدعو على الحاكم المسلم فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت يدعو للحاكم المسلم فاعلم أنه صاحب سنة. تقريبا هو يعني طبعا هو يستند في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحضنا على طاعة ولاة الأمور، ولكن نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الطاعة، وقال: لا طاعة لخلوق في معصية الخالق، وقال: إن الطاعة في المعروف. أرجو أن أنا أكون جاوبت باختصار غير مخل. سبحان الله العظيم، يعني أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا. هم كانوا بيتهموا فصيل الإخوان المسلمين، أسأل الله لهم ولنا جميعا الثبات، كانوا بيتهموهم أن يتاجروا بالدين في السياسة. هم دلوقتي بيعملوا نفس الحكاية من أول الانتخابات، ومن أول مش عارف إيه الحاجات دي كلها، ودلوقتي ساعة القرآن الكريم سخرت بالكامل للدعاء للحكام أيا كانوا بقى، سبحان الله العظيم، وسخرت لابتهال الفجر تكون كلها قناة السويس، فمن اللي يتلاعب بالدين؟ سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجنا من شر الظالمين. سؤالك طيب جدا أخ محمد، ربنا يبارك لك. لا، هو مين اللي قال إن ليس لك من الأمر شيء معناها نهي عن الدعاء على الظالمين؟ ثانيا، هو لو كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الظالمين، الظالمين ساعتها ما كانوش حكام، الظالمين ساعتها كانوا ناس معتدين على المسلمين، خلاص كده ما كانوش حكام للمدينة ولا حاجة يعني. ثالثا، ليس لك من الأمر شيء، هذه آية تقول لكل مؤمن ومسلمة أنه مهما جاء من خير أو من شر فليس لك من الأمر شيء، أنت ما تقدرش تدفع الضر عن نفسك أو تجلب النفع لنفسك. سبحان الملك، من الذي وضع في إطار النهي عن الدعاء على الظالمين؟ سبحان الملك، أنا بقول لك، أنا لسه قايل لك أهو، النبي دعا على الذين غدر بأصحابه وقتلوهم. سبحان الله، فلا لا يعني الأمر ليس كذلك. مش عارف يعني، يمكن أنا أجهل كيف وضعت هذه الآية في إطار النهي عن الدعاء على الظالمين، لأن هي ليست كذلك أصلا يعني. عارف ليه بقى بيعملوا كده؟ لأن العامة ما يعرفوش الفرق العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والكلام ده كله احنا بنقوله ده، فهم ما يعرفوش. هو بقى بيطلع لك الدليل كده وخلاص. فاذا زي ما احنا قلنا كده، وزي ما وضح الشيخ بسيوني جزاه الله خيرا، انه هذه الايه ليست دليلا للدعاء لمنع الدعاء على الظالمين. حتى الامام البهاري ما استخدمش الايه دي، سبحان الله. دي حاجه. الحاجه كمان زي ما انا قلت لكم، انه الكفار اللي النبي يعني دعا عليهم هم ما كانوش حكام زي ما انا قلت، ثم النبي ما دعاش عليهم كده، ده هو يعني بس استنكار تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فاذا ايها الاحبه الكرام، هم تعالوا بقى شوفوا بقى علماء السلطه، قصدي هم يعني علماء السلطه، هم يعني يستخدمون الدين على هواهم علشان يمرروا قضيه سياسيه معينه، خلاص كده يستخدمون الدين على هواهم لتمرير قضيه سياسيه معينه. وعايز اقول الاخوه الحضور، بلاش شيخ